ومن الوصايا حديث أبي بكرة في الصحيحين، قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ والسكوت يشد الانتباه ويدل على التعظيم. قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. لأنه لا يسألهم عن ذي الحجة، يسألهم عن أمر آخر فيه التأدب بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وحديثه. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليست بالبلدة الحرام؟ وهذا يدل على عظم تعظيم الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام، لم يختلف عليه واحد، كلهم يجيبون بجواب واحد. ولو طرحت أسئلة على أشخاص معدودين في هذا الزمان مما جاءت به الأحكام الشرعية لاختلفوا، وكل واحد يقول بقوله. قالوا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إنكم ستلقون ربكم ويسألكم عن أعمالكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعضي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي رواية لمسلم: لما كان ذلك اليوم قعد على بعيره وأخذ إنسان بخطامه، فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، فقال: أليس بيوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فأي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال: أليس بالبلدة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب. قال: ثم انكفى إلى كبشين أملحين فذبحهما، وإلى جذيعة من الغنم فقسمها بيننا. وفي حديث ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى: أتدرون أي يوم هذا؟ قال: والله ورسوله أعلم. فقال: فإن هذا يوم حرام، أفتدرون أي بلد هذا؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: بلد حرام، أفتدرون أي شهر هذا؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: هذا شهر حرام. فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال نافع عن ابن عمر: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا، وقال: هذا يوم الحج الأكبر. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اشهد، وودع الناس، فقالوا: هذه حجة الوداع. قال ابن حجر: وإنما شبه حرمة الدم والعرض والمال بحرمة اليوم والشهر والبلد، لأن المخاطبين بذلك كانوا لا يرون تلك الأشياء، ولا يرون هتك حرمتها، ولا يعيبون على من فعل ذلك أشد العيب، إنما قدم السؤال عنها، قال: تذكارا لحرمتها وتقريرا لما ثبت في نفوسهم، ليبني عليه ما أراد تقريره على سبيل التأكيد. وفي هذه الروايات تأكيد حرمة دم المسلم على المسلم وحرمة ماله وعرضه، وأن ذلك من الكفر العملي، ألا لا ترجعوا بعد كفارا، أو أنه من شأن الكفار في عملهم مع بعضهم يقتل بعضهم بعضا. والوعيد في قتل المسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام متكاثر، وكفى بقوله عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض دلالة. وقد قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال كل ذنب عصى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا، وقال لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق.